السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا باب سترة المصلي، فما المقصود بالسترة يا أحمد بالاصطلاح؟ طيب، ذكر الحديث بجهيم بن الحارث لو يعلم المار بين يد المصلي، ذكر أنه اختار لفظ البخاري، لماذا؟ لزيادة من الإثم. وما وضع أو ما درجة هذه اللفظة؟ في بعض روايات مسلم، ولا مسلم مطبوع ما فيها من الإثم. أحسن. طيب رواية البزار درجته؟ هذه خطأ من ابن عيينة. نعم. بدليل؟ دليل مخالفة الإمام مالك والإمام ثوري. نعم. وأيضا مخالفة بعض روايات ابن عيينة قد رواها بدل الشك. أيوة تمام. حكم دفع المار. حكم دفع المار. حكم دفع المال إذا وضع سترة، ما الحكم أنه الإنسان يدفع المال؟ واجب. أيوة. ما ذكر خلاف في حديث حكم دفع المال؟ لا ذكر. أيوة. طيب ماشي. إذا وش اللي احنا ذكرنا فيها مروح. طيب ماشي، ما هي الحكمة إذا؟ احنا سألناك سؤال غير موجود. الحكمة من وضع السترة أو الحكمة من منع المرور؟ لا، لكن الحكمة من هي نعم منع التشويش إلى آخره. طيب، كم مقدار ما بين المصلي والسترة؟ إلى مكان السجود. نعم. ممتاز. لو استخدام لو اسمك ابراهيم يوسف. نعم. نعم. إذا صاب أحدكم شيء فلا يقل. تمني إيش؟ تمني إيش؟ بخير. تمني الشر يكون من إذا ما يصح نقول تمني. أيوة. طيب ممتاز. كم قدر يا أيمن قدر السترة من حيث العرض؟ حيث العرض لحد لها زيادة ولا نقصان؟ نقصان وزيادة. لحد لها نقصان، وأما زيادة إذا لحد لها. لحد لها زيادة أو نقصان؟ يعني لا حد لها من حيث الزيادة ولا من حيث النقصان؟ ومن حيث الزيادة العرض عرض السترة طوله بينة السنة وعرضه لا زيادة ولا نقصان ولا لا؟ طيب وش معنى لا زيادة ونقصان؟ يعني سواء كان عفا أو جدار أو أن تمنع السترة عن الجدار. طيب ومن حيث الطول؟ الطول يكون قدر ذراع. قدر ذراع. وهل هذا على سبيل التحديد؟ نعم في حديث آخر قدر آخر الرحل حد وقدر صحيح تقدير هذا بدقة يعني أنه لابد ذراع. ذكرنا عن عطاء والخلاف بأنه هل هو دقيق ولا غير والراجح أنه دقيق ليس كذلك؟ أو أنت عندك إشكال في الطول والعرض؟ ما في إشكال في الطول لابد أن يكون ذراع يعني فيه دقة والشارع وسع في العرض حديث ولو بسهم خلاصة الخلاف في صحة وضعفه. أيوة أحسن تقرأ أعد حديث الدبار. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث وفيه الكلب الأسود شيطان أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا أن ذكر المؤلف في حديث القطع ثلاثة حديث حديث أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وتحدث عن حديث أبي ذر وعن حديث أبي هريرة. نأتي الآن إلى رواية أو إلى حديث ابن عباس الذي رواه أبو داود والنسائي. فهذا الحديث روي قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس واختلف أصحاب قتادة عليه فذهب شعبة إلى أنه مرفوع وذهب هشام وهمام وسعيد بن أبي عروبة رحمهم الله إلى أنه موقوف والراجح أنه موقوف. سبب الترجيح أن الذين وقفوه أوثقوا أكثر عددا. الثاني أن شعبة نفسه اختلف عليه أصحابه في الرفع والوقف فغندر يروي عن شعبة موقوف فيوافق رواية الجماعة ويحيى بن سعيد القطان يروي عنه مرفوع. وإذا أردنا أن نقارن بين شعبة ويحيى بن سعيد بين غندر ويحيى بن سعيد القطان من أصحاب شعبة سنجد هناك صعوبة في المقارنة لأن شعبة الصواب إن شاء الله أنه من الطبقة الأولى من أصحاب شعبة يعني من أوثق أصحاب شعبة الذي ما هو 20 سنة وكان لا يكتب إلا عنه وكتاب غندر كما قال الإمام أحمد وغيره حجة في شعبة. لكن كذلك يحيى بن سعيد القطان من الطبقة الأولى ومن أثبت أصحاب شعبة. لكن نرجح رواية غندر هنا لأمرين. الأول أنها توافق رواية الجماعة عن قتادة. الثاني أن يحيى بن سعيد القطان نفسه لما حدث بهذا الحديث قال ولا أظن شعبة إلا وهم ولا أظن شعبة إلا وهم. هو نفسه رحمه الله ظهر له أن شعبة وهم في رفع هذا الحديث. وإذا تأملت طرق وأسانيد هذا الحديث واضح جدا أنه موقوف. لو شاء الإنسان أن يحلف أنه موقوف لاستطاع من شدة وضوح يعني أسانيد هذا الحديث وأن شعبة مع إمامته وجلالته وهم في هذا الحديث، لا سيما وأن أصحابه اختلفوا عليه. ومن هنا نعلم أن الوهم في هذا الحديث ليس من يحيى بن سعيد القطان ولا من غندر، لأن التردد كان من شعبة نفسه. نأتي الآن إلى فاتنا أن نقول أن رجح الموقوف أحمد ويحيى رحمهم الله وأبو داود، ورجح المرفوع أبو حاتم. رجح الموقوف هؤلاء الثلاثة أحمد وأبو داود ومن معه، ورجح المرفوع أبو حاتم. في الحقيقة عجيب يعني ترجيح أبي حاتم للمرفوع فيه غرابة. أولا يخالف جمهور المتقدمين، ثم الناظر في أسانيد الحديث لا يشك في أنه موقوف، وهو في الحقيقة مشكل، يعني سببه مشكل. قد يختلف الأئمة المتقدمون في حديث من الأحاديث كما يختلف كل الناس، لكن الإشكال أن هذا الحديث فيه وضوح، أمره واضح يعني، فلا أدري ما وجه ترجيح أبي حاتم للمرفوع، غير واضح. حتى أني ظننت أنه خطأ في النسخ، لأنه هو صحح هذا الحديث في العلل بنقل ابنه عنه، لكن الواقع أن النسخ فيها أنه قال هو حديث صحيح، هو حديث صحيح. مع هذا أقول أنه قول أبي حاتم هنا غيره أقوى منه بلا شك، والراجح ما ذهب إليه أكثر الأئمة من أنه حديث موقوف. ثم نأتي إلى مسائل الحديث، وهي مسألة القتل. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الأحاديث الدالة على ما يقطع الصلاة من الأشياء التي تمر بين الإنسان وبين محل سجوده أو بينه وبين سفرته وما لا يقطع، وهي مسألة خلاف، وخلاف فيها قوي. القول الأول أنه لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء، ولهذا الحديث هذا القول ذهب الجمهور من السلف والخلف، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء ادرأوا ما استطعتم، سيأتينا الحديث. واستدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء، وهو أيضا حديث ضعيف. واستدلوا بأنه روي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهو أيضا ضعيف، وروي عن الصحابة، وهذا الظاهر أنه صحيح، هذا الظاهر أنه صحيح، روي عن بعض الصحابة أنه لا يقطع الصلاة شيء. قول ثاني أنه يقطع الصلاة في الكلب الأسود فقط، وهذا مذهب الحنابلة، مذهب أيضا من المذهب الشخصي للإمام أحمد رحمه الله. واستدل الإمام أحمد بأن حديث أبي ذر وغيره من الأحاديث التي تفيد قطع الصلاة بالمرأة والحمار والكلب الأسود عورض ما فيها من قطع الصلاة من قبل المرأة والحمار، فالمرأة عورض بحديث عائشة، والحمار عورض بحديث ابن عباس، وبقي الكلب لا معارض له، فأخذ به الإمام أحمد وجعل الكلب الأسود يقطع فقط، وهو بذلك يرى أنه استعمل جميع الأحاديث رحمه الله. قول الثالث أنه يقطع الصلاة الأشياء الثلاثة المذكورة في حديث أبي ذر، المرأة والكلب والأسود والحمار، استدلوا بالأحاديث الصريحة التي هي نص في المسألة، وأجابوا عن حديث عائشة بما تقدم معنا مرارا، وهو التفريق بين المرور والوقوف، فالمرور هو الذي يقطع والوقوف لا يقطع، بدليل ما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون إلى الرواحل، بينما كانت الراحلة إذا مرت تقطع الصلاة، فهذا دليل واضح تفريق بين المرور والوقوف. كما أنه روي عن عائشة نفسها رضي الله عنها التفريق بين الوقوف والمرور، إذ روي عنها أنها إذا أرادت أن تقوم وهي مضطجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم انسلت من قبل رجليها حتى لا تقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، انصح عنها. وأجابوا عن حديث ابن عباس مرور الحمار بما تقدم معنا أن الحمار مر من أمام الصفوف أي من أمام المأمومين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان سترة لهم سواء كان هو اتخذ سترة أو لم يتخذ، فهو أي الإمام نفسه سترة لمن خلفه. وذكرنا في الدرس السابق الخلاف هل الإمام سترة للمأمومين أو سترة الإمام سترة للمأمومين، وأن الأقرب والله تعالى أعلم أن الإمام هو سترة للمأمومين. بهذا سلم لنا حديث أبي ذر في قطع الصلاة في الأمور الثلاثة. لكن يتعجب الإنسان إذا درس هذه المسألة من موقف الجماهير من السلف والخلف، كما يتعجب من اختلاف الصحابة. اختلاف بين الصحابة ثابت، بل روي القول بعدم القطع روي عن الخلفاء الأربعة، الخلفاء الراشدين الأربعة. فلماذا الجمهور ذهبوا هذا المذهب؟ يعني قلة الذين ذهبوا بالقطع في الواقع، عدد من أئمة الحديث. للجواب عن هذا نقول الجمهور وقفوا موقفا واضحا من أحاديث القطع، وانقسموا إلى أربعة فرق. الفرقة الأولى ضعفت أحاديث القطع حتى هذا الحديث الذي في مسلم، ومن هؤلاء الذين ضعفوا كما تقدم معنا الشافعي، والظاهر أنه مذهب البخاري، الظاهر أنه مذهب البخاري. الفئة الثانية ذهبوا إلى نسخ هذه الأحاديث، نسخ هذه الأحاديث، وجعل حديث ابن عباس لما كان في حجة الوداع، وعائشة في آخر بعد حديث أحاديث القطع، جعلوها ناسخة. وقد عاب الإمام الشافعي والإمام أحمد هذا المسلك وضعفوه جدا، وكان الإمام أحمد رحمه الله شديد في النسخ حتى يعلم التاريخ ويتوثق من قضية النسخ، لأن النسخ هو عبارة عن رفع لمفهوم الحديث تماما. الفئة الرابعة الثالثة ذهبوا إلى ترجيح أحاديث عدم القطع لأنها أصح، قالوا حديث ابن عباس وعائشة أصح من حديث أبي ذر. هذه مواقف يعني الجمهور من هذه الأحاديث التي فيها القطع، وهي مواقف ليست ضعيفة في الواقع، مواقف ليست ضعيفة، بل يعني أنا أقصد بكلمة ليست ضعيفة أن مذهبهم مذهب الجمهور فيه قوة، وإن كان مرجوح القول قد يكون فيه قوة وهو مرجوح، وأحيانا يكون مرجوح وهو ضعيف. نعم لهم موقف رابع مال إليه بعض أهل العلم، وهو أن المراد بالقطع في هذه الأحاديث قطع الخشوع وتقليله، لا قطع الصلاة الذي هو أمر باستئنافها من جديد. الحفارة تأويلات الجمهور للحديث للأحاديث أربع تأويلات، وفي الحقيقة هي يعني بعد أن تقف على هذه التأويلات لا يكون في نفسك شيء لماذا ذهب أكثر العلماء إلى عدم القطع، لقوة ما استدلوا به. إذا نقول الراجح القول الثالث، الراجح القول الثالث. نعم من فوائد هذا الحديث أن مرور الطفل الصغير لا يقطع الصلاة لدليلين. الأول أنه صلى الله عليه وسلم قال المرأة، والمرأة إذا أطلقت فإن هذا اللفظ ينصرف إلى البالغة. الثاني أن زينب بنت أم سليم مرت من أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يردها فأبت ومرت ولم يستأنف الصلاة صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إسناده ثقات، إسناده ثقات ما عدا الراوية من التابعيات، الراوية لهذا الحديث عن الصحابية فيها جهالة، فيها جهالة. تقدم معنا مرارا أن جهالة التابعيات يعني من الجهالة التي تغتفر، فأنا أرى أن هذا الحديث ثابت وإسناده أقل الأحوال أنه حسن، وهو نص في عدم قطع الصغيرة إذا كانت الأنثى الصغيرة. من فوائد هذا الحديث أنه جاء في حديث أبي ذر تقييد الكلب بأنه الأسود، وجاء في حديث أبي هريرة الكلب بدون وصفه أنه أسود، فهل نقول أن المطلق يحمل على المقيد ونقول الذي يقطع الأسود فقط، أو نقول كما تقدم مرارا أن ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يقتضي تخصيصه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكلب يقطع، ثم ذكر بعض أفراد هذا العام وهو الأسود أنه يقطع، وذكر بعض أفراد الخاص بحكم موافق الخاص لا يقتضي، بعض أفراد العام بحكم موافق العام لا يقتضي تخصيصه. أي المذهبين؟ هو الصواب إن شاء الله أن نقول بل هنا يحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر عن الكلب الأسود أنه يقطع الصلاة سئل ماذا للكلب الأسود من الأحمر من غيره، فأخبر بقوله الكلب الأسود شيطان. فإذا نص من هذا الحديث أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن الكلب الذي يقطع هو الأسود فقط، لأنه هو الذي شيطان. بناء على هذا هل نقول عدم التقييد في حديث أبي هريرة وهم، ولا كيف النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الكلب يقطع ثم أخبر بعد ذلك أن الكلب لا هم سئل هو حديثين في حديثين، أو نقول أنه أخبر أن الكلب الأسود يقطع أن الكلب يقطع عموما ثم نسخ هذا بأنه إيش الكلب الأسود، احتمال، واحتمال يكون الراوي قصر ولم ينقل كلمة الأسود. وبكل حال الراجح أن الذي يقطع الأسود فقط. تفضل يا صلى الله عليك. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية: فإن معه القرين. هذا الحديث في الصحيحين كما سمعت، حديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، وكأن أبا سعيد رضي الله عنه كان له عناية في مسألة السفرة ومنع المرور، فهو يروي أحاديث كثيرة بعضها صحيح وبعض ضعيف، لكن كان له عناية رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه بهذا الأمر. وقوله في رواية يوهم أن هذه رواية في الصحيحين، لأن يقول متفق عليه في رواية، والواقع أن هذه رواية في السنن الكبرى، في السنن الكبرى، لكنها صحيحة لا سيما وقد جاءت من طريق آخر من حديث ابن عمر في صحيح مسلم. فهذا اللفظ فإن معه قرين لفظ إن شاء الله صحيح. فوائد هذا الحديث: الفائدة الأولى استحباب اتخاذ السترة للمنفرد والإمام، وتقدم معنا حكمه. من فوائد هذا الحديث تحريم مرور الإنسان بين يدي المصلي، تقدم معنا أيضا أن هذا من كبائر الذنوب. وفي هذا دليل أن كثيرا من الناس قد يرى شيء يسير ليس بشيء ذي بال وهو من كبائر الذنوب. كثير من الناس اليوم لا يرى المرور بين يصلي يشكل أي إشكال يعني، وهو من كبائر الذنوب، وهذا موجود كثير يعني لو تتبع. ولهذا صنف الأئمة الكبائر ليحذرها الناس. من فوائد هذا الحديث مشروعية المدافعة والمقاتلة بالنسبة للمصلي إذا أراد أحد أن يمر بين يديه، وقد دل على مشروعية هذا الأمر هذا الحديث وعمل السلف، عمل السلف، حتى روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الشاب من بني أمية الذي أراد أن يمر بين يديه، رواية خارج الصحيحين، لما أصر على المرور مرارا روي أنه لطمع حتى أوقعه. رواية لا أدري عن صحتها، لكن تعطي دلالة اهتمام السلف بهذا الأمر. لكن اختلفوا اختلف العلماء هل للمصلي أن يدفع المار ولو لم يتخذ سترة أو هو من حقوقه إذا اتخذ سترة فقط. على قولين، الأول للجمهور وهو أنه لا يجوز، ليس له أن يدفع المار إلا إذا اتخذ سترة، واستدلوا بأمرين. الأول لفظ الحديث، لأن يقول إذا اتخذ أحدكم سترة وأراد أحد. الثاني أنه إذا لم يتخذ سترة فهو مفرط، فليس له الحق في الدفع. وهذا كما قلت مذهب الجمهور، واختاره الحافظ ابن القيم فيه قوة. القول الثاني أن له أن يدفع المار ولو لم يتخذ سترة، لأن المرور محرم ولو لم يكن المصلي مستترا. وإذا كان المرور محرما فإن المصلي يدفع هذا المار لئلا يقع في الحرام. والأقرب أنه إذا لم يتخذ سترة فإنه ليس له الحق في الواقع في المدافعة المذكورة في الحديث، لأنه مفرط وليس له الحق بأن يدافع ويقاتل وهو فرط في اتخاذ السترة، مع يعني وجاهة القول الثاني. دلل من فوائد هذا الحديث أن منع مرور المار يجب أن يكون على مرحلتين، الأول الدفع والثاني المقاتلة. المرحلة الأولى الدفع، والدفع على مرحلتين. المرحلة الأولى أن تكون بالإشارة كما يصنع كثير من الناس اليوم، يشير بيده فيتوقف المرء. الثانية، المرحلة الثانية الدفع بالصدر، وأن يضع يده على صدره ويدفع. هاتان مرحلتان للمرحلة الأولى وهي الدفع. كل هذا لم نصل للمقاتلة، هذا كله لم نصل للمقاتلة، هذا كله من مرتبة الدفع كما صرح عليه جمهور أهل العلم. المرحلة الثانية المقاتلة، للمصلي إذا لم يمتنع المار بالدفع أن يقاتله، وضابط المقاتلة أن يدفعه بأشد مما دفعه به في المدافعة، أن يدفعه بأشد مما دفعه به بالمدافعة. يعني إذا كان لا يكفي وضع اليد على صدره يضع يديه جميعا، أو يتقدم ويدفعه بشدة. والإمام أحمد كان يصلي في الجامع الكبير في بغداد، وأراد رجل أن يمر بين يديه فدفعه فلم يندفع، فرمى به رحمه الله، يعني دفعه حتى سقط. مع اتفاق الجماهير على أن المقاتلة هي مرحلة أشد من المدافعة، بأن يدفعه بأشد من مرحلة المدافعة، إلا أنهم اختلفوا في حد هذه المقاتلة على قولين. القول الأول أنه يقاتل على ألا يصل إلى حركة تكون أشد من مرور المار، وأذهب للخشوع من مرور المار، وقيدها بعضهم بالحركة التي تبطل الصلاة. والقول الثاني أن له أن يقاتله بكل ما يتمكن من مقاتلته به، ولو كثرت الحركة ولو اشتد الأمر. و يعني في الحقيقة القول الأول فيه وجهة، لأن أهل العلم يرون أن أصل الدفع وتحريم المرور وكل هذه الأمور لئلا يشوش المار على المصلي ويقطع عليه خشوعه. والمقاتلة الشديدة يعني تخرج بالموضوع عن وتفسد عليه صلاته. لكن ليس من المقاتلة الشديدة الدفع ولا التقدم يسيرا ومنعه بقوة، هذا ليس من المقاتلة. لكن المقصود بالمقاتلة أن يتقاتلون، هذا هو الذي أرى أنا أن القول بمنعه أوجه، أن القول بمنعه أوجه وأقرب للمقصود من يعني فقه هذه المسألة. من فوائد هذا الحديث أنه يمنع من مرور المار ولو لم يجد إلا هذا الطريق، أن المصلي له أن يمنع مرور المار ولو لم يجد إلا هذا الطريق. وجه الاستدلال بهذا أنه في حديث أبي سعيد الخدري هذا له قصة، وهي أن الشاب أن أبا سعيد الخدري كان يصلي في يوم الجمعة يتنفل، وفي هذا الدليل أن الصحابة كانوا يتنفلون في صبح الجمعة، ثم أراد شاب أن يمر بين يديه فمنعه أبو سعيد الخدري، فنظر الشاب فلم يجد مساغا إلا المرور من بين يديه، وهذا هو الشاهد. فأراد أن يعود فدفعه دفعا قويا فذهب يشتكي، فلما حضر أبو سعيد الخدري إلى الوالي حدث بهذا الحديث، حدث بهذا الحديث. فهذا دليل على أن أبو سعيد الخدري فهم من الحديث المنع ولو لم يجد المار إلا هذا الطريق. ويؤيد هذا الفهم من أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف 40. وجه الاستدلال لم يقف 40، لم يقف لمدة 40. وجه الاستدلال أنه لو لم يكن، لو كان له طريق سوى هذا الطريق لم يقف 40 ينتظر، حتى لو قلنا 40 دقيقة، فضلا عن أن الراوي يقول لا أدري قال يوما أو شهرا أو سنة. فإذا هذا الحديث في الواقع يقوي مذهب أبي سعيد لفهمه الحديث في قوة. والقول الثاني أنه إذا لم يجد مساغا إلا من بين يدي المصلي فله أن يمر، فله أن يمر. وكما ترون القول الأول يعني يقوي ظواهر النصوص وفهم الصحابي. من فوائد هذا الحديث أنه لو دفعه فسقط فانكسر، أو دفعه فسقط فمات، فإنه لا يجب عليه أن يدفع دية. وتدل على هذا بأن دفع المار مأذون به شرع، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. رحمك الله. والقول الثاني أنه يضمن، لأنه ليس له أن يدفع إلى هذه الدرجة، والأقرب الله أعلم أن المصلي إذا دفعه بالتدريج فمنعه من المرور بالإشارة، ثم منعه بالدفع بصدره، ثم دفعه بقوة ولم يمتنع فدفعه بقوة وسقط، أنه لا يضمنه. أما كما يصنع بعض الناس اليوم تكون المدافعة شديدة من أول مرة، هذا غلط. الحديث نفسه فيه تدريج، لأن يقول فإن أبى فليقاتله. إذا كان شديدا من أول مرة ودفعه دفعة قوية وسقط فإنه يضمن لأنه تعدى. وهذا القول الثالث الذي فيه تفصيل هو القول الراجح إن شاء الله. من فوائد هذا الحديث أن المار إذا أبى الرجوع فهو حيطان، ويؤيده قوله تعالى: شياطين الإنس والجن. ومعنى أنه شيطان يعني أنه متمرد، عمله عمل الشيطان، من فوائد هذا الحديث جواز تسمية كل من يفتن الناس عن دينهم أنه شيطان، سواء فتنهم بالمعاصي أو بترغيبهم بها أو بنشرهم بين أو بنشرها بينهم أو بأي أو بتشكيكهم مسلماتهم أو بأي طريقة، وأن من قال عن فلان لأنه يفتن الناس عن دينهم شيطان ليس من المبالغ، بل تدل عليه النصوص الشرعية. فإن الذي يمر بين يدي المصلي أهون ضرر وشر من كثير من الذين يفتنون الناس عن دينهم. من فوائد هذا الحديث أن الحكمة من منع المار تنقسم إلى قسمين: الأول منع تشويش على المصلي وقرح شرعه، والثاني منع وقوع المار في الإثم، فهو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. من فوائد هذا الحديث بيان مشروعية منع المرور والدفع، وفيه خلاف. فقول الأول للجماهير وحكي إجماعا أن الدفع ومنع المرور سنة، قول الثاني أنه واجب، وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار الظاهرية. الثالث أنه إن وجد مكانا يمر منه غير سترة غير يدي بين يدي المصلي، إذا وجد مكانا آخر يمر من عنده وأبى إلا أن يمر فدفعه واجب، وإن لم يجد فدفعه سنة. والأقرب طبعا للنصوص وعمل السلف تأكيداتهم والوجوب، وإن كانت السنية مذهب إجماع أوكي إجماع، لكن يوجد خلاف رواية عن الإمام أحمد مذهب الظاهرية. إن شاء الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان، ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. حديث أبي هريرة في مشروعية اتخاذ الخط إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه إلى آخره، أولا كنت قلت لكم أن غالب الأحاديث الصحيح منها والضعيف فيه إيش؟ إذا صلى أحدكم إلى سترة، ويؤكده الآن مرة معنا في هذا الدرس فقط حديثان كلها هكذا: إذا صلى أحدكم إلى سترة. هذا أولا. ثانيا رحمه الله بن حجر يعني يستغرب منه هذا الحماس في تحسين هذا الحديث مع ذهاب جماهير أمة محمد لتضعيفه من المتقدمين والمتأخرين، فمنهم يعني الذين تمكنت من حفرهم وتركت أيضا بعض الناس، مالك والشافعي ممن ذهب إلى تضعيف هذا الحديث، مالك والشافعي وأحمد والدارقطني والطحاوي وابن عيينة نفسه الذي روى هذا الحديث والليث بن سعد، ومن المتأخرين السخاوي بن الصلاح وخاتمة المحققين ابن رجب وغيرهم، كلهم يرى أن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا، لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. علة هذا الحديث: هذا الحديث يرويه ابن عيينة عن إسماعيل بن أمية عن أبي محمد بن عمر عن جده. هذا الإسناد وصف بالاضطراب، وقول الشيخ لم يصد من زعم أنه مضطرب الظاهر أنه يقصد ابن الصلاح، لأنه هو الذي مثل بهذا الحديث على أنه مثل بهذا الحديث على الاضطراب. وجه الاضطراب أن إسماعيل بن أمية مرة يقول عن أبي محمد ابن عمرو، ومرة يقول عن أبي عمرو ابن محمد، ومرة يقول عن جده، ومرة يقول عن أبيه. وذكر الإمام البيهقي وغيره من الأئمة أوجه كثيرة لاختلاف واضطراب هذا الحديث. والظاهر أن يعني هذا الاضطراب الظاهر أنه من إسماعيل، وبعضهم يجعل الاضطراب من ابن عيينة، فإنه لم يضبط هذا الحديث سواء كان الاضطراب من ابن عيينة ولا من إسماعيل. بكل حال هذا الحديث مضطرب، وله نحو 7 أوجه مختلفة مضطربة متعارضة يصعب الجمع بينها. إذن الحديث هذا ضعيف. إشكال نسب الحافظ بن عبد البر للإمام أحمد وابن المديني تصحيح هذا الحديث. فأما الإمام أحمد فنقل التصحيح ليس بصحيح، فإنه صرح أن حديث الخط لا يصح، لكن ربما فهم تصحيحه من أخذه بالحديث، وأخذ الإمام من الأئمة بحديث من الأحاديث لا يعني تصحيحه كما تقدم معنا مرارا. بالنسبة للحافظ ابن المديني ليس بين يدينا تصريح بتضعيفه، إنما الذي يوجد هو هذا النقل من ابن عبد البر تصحيح ابن المديني، وأنا أرى أن هذا النقل خطأ. والسبب أن ابن المديني نفسه رحمه الله كان يناقش ابن عيينة عن هذا الحديث، ويقول له إنهم يختلفون، تارة يرونه هكذا وتارة يرونه هكذا. وهو رحمه الله وقف على اضطراب ابن عيينة في هذا الحديث، حتى قال في آخر المناقشة لا أدري هل هو عن أبي محمد ولا عن أبي عمرو. فكيف مع وقوف هذا الحافظ الكبير على اضطراب حافظ ابن عيينة في الحديث وتردده فيه، كيف يقول بتصحيحه؟ أضف إلى هذا أن في الغالب أن أقوال الأئمة متناسقة ومتقاربة، بعضها قريب من بعض، فكيف يذهب الجمهور إلى التضعيف ثم يذهب فقط هذا الإمام من أئمة العلل إلى تصحيحه؟ هذا يجعل الإنسان يجزم بأن النقل عنهما غلط وأنه ليس بصحيح. أما الإمام أحمد فتقدم أنه لا شك فيه، وأما ابن المدينة فسمعت الدليل الذي اتكى عليه الإنسان في تضعيف النقل عنه بتصحيح هذا الحديث. نعم. مسائل هذا الحديث: الاختلاف في هذه الأحاديث، هذا الحديث والحديث السابق، الاختلاف فيها ودراسة العلل من الأمور التي جعلت عدد من أهل العلم متأخرين ومتقدمين يجزم بتحريم كلام الإنسان على الأحاديث صحة وضعفا وهو لا يحسن علم العلل. إذا كان الإنسان لا يحسن هذا الفن، يجيد هذا الفن، فإنه ذهب عدد من أهل العلم أنه يحرم عليه أن يتكلم عن الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. والناظر في بعض نتائج الذين يتكلمون عن الأحاديث وهم لم يحسنوا صنعة التعليل، تجد في كلامهم ما يؤيد هذا القول من البعد الصحيح عن منهج الأئمة والخطأ في تصحيح الأحاديث وتضعيفها. ولهذا الواجب على طالب العلم العناية في علم العلل بالذات. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ناتي المسائل هذا الحديث. مسألة الأولى أو مسألة هذا الحديث حكم اتخاذ الخصر. أولا إذا وجد الإنسان غير الخصر من أنواع السترة التي نص الشارع على إجزائها فإنه لا يشرع له أن يتخذ خطا. وأظن أن هذا محل إجماع. أولا لم أجد مخالف، ثانيا أنهم اختلفوا في مشروعية اتخاذ الخط إذا لم يوجد غيره، فإذا وجد غيره لا إشكال في أنه لا يشرع أن يتخذ خطا. المسألة الثانية حكم اتخاذ الخط إذا لم يجد غيره، اختلفوا على قولين. القول الأول مشروعية اتخاذ الخط، واستدلوا بأمرين. الأول هذا الحديث وسمعت ما فيه من الكلام. الثاني أنه مروي عن أبي هريرة وربما عن غيره أيضا من الصحابة. القول الثاني عدم مشروعية اتخاذ الخط ولو لم يجد غيره. قال الإمام مالك الخط باطل، واستدل هؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤالا صريحا واضحا عما يجزئ من السترة فقال مثل مؤخرة الرحم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد هذا المعنى في أكثر الأحاديث، فتجد يقول إذا اتخذ أحدكم مثل مؤخرة الرحم فإنه إلى أقصى في الأحاديث التي فيها القطع. ولو كانت السنة فيها شيء يدل على جواز اتخاذ الخط عند عدم وجود غيره لكان هذا ينقل ويبين الحاجة إليه. الراجح القول الثاني إلا إن صح عن أحد من الصحابة، إن صح عن أحد من الصحابة اتخاذ الخط فقولهم إن شاء الله حجة، إذا لم يصح فإنه لا يشرع اتخاذ خط. بناء على هذا إذا صلى الإنسان في مكان لم يجد سترة أبدا فإنه لا يشرع له، لا يشرع لهذا القول الثاني لا يشرع له أن يتخذ خطا، وليس مباحا أو لا بأس به، لا يشرع. فاتخاذ الخط إما أن يكون مشروع أو يكون غير مشروع أصلا، فبناء على القول الثاني يعني لا يشرع للإنسان أن يتخذ خطا لو صلى في مكان لم يجد سترة. بناء أقول أنه هذا يعني المسألة إن شاء الله مفروضة، لأنه يصعب إيش؟ يصعب أن تكون في مكان لا تجد سترة، أليس كذلك؟ يصعب جدا. فإن كنت في المساجد فتوجد أشياء كثيرة، وإن كنت في الخلاء فتوجد أشياء أكثر مما يمكن أن تؤخذ وتجعل سترة. نقف عند هذا.